أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ما شاء الله. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى سورة القتال، عرفت بسورة محمد وعرفت بسورة القتال، وهي مدنية على القول الراجح، وذكر أنها مكية ولكنه قول ضعيف، نزلت بعد الحديد أو قبله. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. الذين كفروا، هنا أتى بالموصول وأتى بصلته كفروا. وهذه السورة هي تبين مآل الكفار ومآل المتقين، وكيف يسير أهل التقى وكيف يكون أهل الضلال، وتبين أيضا أن الذين ينحرفون ينبغي أن يؤدبوا، ما يتركوا هكذا. الذين يقفون في وجه الدعوة ولا يريدون أن يصل دين الله لخلق الله، هؤلاء لا بد أن توقعوا بهم، ما يتركون. ولذلك هي تسمى سورة القتال. وسبق أن قلنا أن السور منقسمة 10 أقسام في الابتداء، بعضها بالفعل، بعضها بالاسم، بعضها بالنداء، بعضها بالحرف، بعضها بالقسم، بعضها بالحروف المقطعة. تقسيم السور إلى 10 أقسام بداياتها، من جملتها ما بدأ بالموصول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كلام واضح وبليغ وجميل. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين جمع الذي، والذي اسم موصول وهو مبني لافتقاره للصلة، وكل البناء في الأسماء سببه الشبه بالحروف القريب المدني. قالوا إن الموصول لافتقار أصل أو أصل لأنه لا بد له من صلة، فأشبه الحرف لأنه لا بد له من متعلق. الذين ماذا؟ كفروا، فلا يعرف الموصول إلا بالصلة هي التي تميزه. الذي جاء، الذي هو في بيتها. الذين كفروا، والكفر عياذا بالله هو الجحود والستر والتغطية وهو الشرك. بعدين قال وصدوا عن سبيل الله، للعلماء في وصدوا قولان، السياق يرجح أحد القولين. قالوا صدوا أعرضوا، قالوا صدوا يعني ردوا غيرهم عن الدخول في سبيل الله، يعني الذين كفروا وصدوا غيرهم، لأن صد يكون لازما ويكون متعديا، صد هو عن الحق وصد غيره عن الحق، فيكون لازما ومتعديا. وهنا يترجح أن يكون صدوا غيرهم، وذلك لأن كفروا تدل على أنهم صدوا، فإذا قلنا صدوا أعرضوا يكون هذا تكرار. ومن المرجحات أن يكون الكلام مستقلا، إذا أردنا أن نرجح فمن أسباب الترجيح أن يكون الكلام الجديد مستقل ولا يكون مؤكدا لما قبله، فيكون وصدوا أعرضوا وتكون أتت بمعنى جديد غير الذين كفروا. فإذا قلنا الذين كفروا أشركوا وصدوا أعرضوا، فالكفر هو أكبر إعراض، فيكون كأنه تكرار. ومن أسباب الترجيح أن يكون الكلام يحتمل معنى جديد ولا يكون تكريرا للأول، لأنه إذا كان الكلام يعني يحتمل معنى جديد فهذا من أسباب الترجيح. واضح؟ ما واضح عندك؟ الذين كفروا وصدوا أعرضوا، الذين كفروا وصدوا أي منعوا غيرهم من الدخول في الإسلام، هذا أقوى، لأن المعنى الأول داخل في كفروا، وهذا من أسباب الترجيح به. نعم. أضل أعمالهم، يعني أضل أعمالهم يعني أذابها، جعلها مضمحلة. ولذلك هذا الضلال الذي بمعنى الذوبان وعدم إجادة فائدة فيه، كما قال وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، فآب مضلوه بعين جلية أي مغيبوه في اللحد، وغدر بالجولان حزم ونائل. إذن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله عن طريق الحق وعن طريق الإيمان أضل الله أعمالهم وأذهبها وجعلها لا فائدة فيها. نعم. ثم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، جملة معترضة، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. شوف هنا القضية، الحزبان هنا يعني كأنهم بينهم تقابل تواضح لذلك، وهذا هنا واضح جدا، لأن هذه أهل الدنيا يا شريحة استقامت فعلت وسعدت في الدنيا ورحمت في الأخرى، يا سعيدا حرفت فشقت وأهلكت في الأخرى، وقد تنجو في الدنيا وقد تقع في الورطة، لكن التي انحرفت لا بد أن تهلك يوم القيامة، لكن قد تفلت من العقاب في الدنيا، لكن بعد الموت لا تفلت منه. والذين آمنوا تشمل 11 جملة، وعملوا الفعلات الصالحات من صلة رحم وإصلاح ذات بين ومساعدة يتيم وأرملة ومن حفاظ على وقت، الفعلات الصالحات يدخل فيها كل شيء. لذلك هذا القرآن حمال، كلمات مختصرة لكن فيها بحور. الذين آمنوا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا وحجوا إن استطاعوا، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أيوة، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا آمنوا، عملوا الصالحات الفعالات الصالحات من صلة رحم وغض بصر وكف أذى ومساعدة مريض وإصلاح ذات بين وإكرام جيران ووالدين وبذل الوقت وكظم الغيظ عن إخوانه الصالحات، وآمنوا بما نزل على محمد. هذا هو الذي سميت به السورة سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وآمنوا، صدقوا بما نزل على محمد. هذا إيضاح وتكرير وبيان وإظهار قيمة ما أنزل على محمد وقيمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخل فيهم وآمنوا بما نزل على محمد، لكن كررها لأهميتها. وإزراء بالذين كفروا بمحمد وبما جاء به صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله، وهو الحق من ربهم. جملة اعتراضية مهمة جدا، أن هذا هو الحق بخلاف ما عليه الكفار فإنه الباطل. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كفر عنهم سيئاتهم، لا يبقى عليهم، وأصلح بالهم. أصلح بالهم، ماذا يقال فيها؟ أصلح باله يعني جعله يهنأ، يهنأ بالحياة. كل شيء يجد له لذاذة. إذا صلى يجد متعة الصلاة، إذا صام يجد متعة الصوم، إذا مارس الحلال يجد متعته. أصلح له باله حاله، بحيث كل أعماله يأخذ الأجر فيها كامل، لا يكون عنده تشويش، لا يكون عنده اضطراب، لا يكون عنده انزعاج. أصلح باله، أي أصلح له حاله، أصلح له عقله، أصلح له شؤونه، جعله يمارس العبادات ونيته كاملة، واستجماعه متوفر، يقوم بالعبادات على نشاط وعلى نية وعلى إيش وعلى اتجاه. ولذلك أصلح بالهم، تجمع شيء لا يعلمه إلا الله. ولذلك هذا من إعجاز القرآن. نعم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. هذا في نوع من اللف والنشر، ذكر المتقين ثم ذكر الكافرين ثم بين أسباب الكفار ثم بين أسباب المتقين. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم لاتباعهم الباطل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم، ثم عاد على ذلك، اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كلام في غاية الجمال والبلاغة والمعاني. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، والذين آمنوا والذين اتبعوا الحق، لا قبلها، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم. لأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم. كيف حصل ذلك؟ ذلك حصل ووقع بأن الله جل وعلا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. كذلك، مثل هذا البيان ومثل هذا التوضيح ومثل هذا التفصيل، يضرب الله للناس أمثالهم، فيجعل العقوبة والإهانة والدناء للكافر والكفر، ويجعل العزة والفضل والمنازل والاحترام للتقى والمتقين. ولذلك إن الطيور على أشكالها تقع كل نائم بالذي فيه ينضح. الخبيثات للخبيثين، نعم، الفاعلات الخبيثات للفاعلين الخبثاء، والطيبات للطيبين. لذلك تجد الطيب لا يصدر منه إلا طيب، الطيب إذا جلست معه يخرج منه مثل المسك، استغفار، ذكر، حمد، توجيه، نصح، حكمة. تجلس مع طيب لا تسمع إلا طيب، ذكر الحسن، كلمة طيبة، آية، حديث، نصح، توجيه. إذا جلست مع الخبيث نرجو الله السلام والعافية تجد الكلام الخبيث، غيبة، نميمة، دق، طعن، ازدراء، كل الكلام أعوذ بالله تجده خبيث سوء. لذلك الطيب يصدر منه الطيب، والخبيث يصدر منه الخبيث. الشهاب ماذا يلد؟ الجمر، الجمر. الشهاب إذا وضع في النار ماذا ينتج عنه؟ الجمر. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عنده جوامع الكلم، مثل الجليس الصالح وجليس السوء ماذا؟ كحامل المسك. حامل المسك إذا دخلت عليه تشم رائحة طيبة، مهما لو ما اشتريت تشم رائحة طيبة، أو يحك عليك أو تشتري منه، فأنت في محل المسك يا سلام، إما تشم رائحة طيبة أو تشتري أو يعط عليك، فأنت الحمد لله في خير. لكن الذي يكون عند نفاخ الكير ما لا يحصل له؟ يشم رائحة خبيثة أو تطير عليه شرارة تحرقه. لا إله إلا الله، هذا من الإعجاز، هذا من الإعجاز، هذا من جوامع الكلم. لذلك الإنسان العاقل يكون طيب، ما يتكلم، ما يغتاب الناس، لا يحتقر الناس، لا يطعن في الناس، لأنه الذي يحتقر الناس يحتقر نفسه، الذي يعيب الناس يعيب نفسه. وبالأخص أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله الشريعة غاية في الإحكام والجمال. ولذلك تجد الطيب لا يذكر الناس إلا بخير، وإذا ذكر إخوانه يحاول أن يسد عنهم ويسترهم. من ستر عن أخيه في غيبته ستره الله، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه في قعر داره. ذلك أخطر ما نواجه أن الإنسان يطلق لسانه في الآخرين. يا أخي لك عورات، وللناس ألسن، ومن تتبع عورات المسلمين حتما سيفضحه الله. ومن يريد أن يقع المسلمون في الورطة أول من يقع في الورطة هو، لأن من حفر لأخيه حفرة أول من يقع فيها هو، والإنسان يجد نيته. لذلك ينبغي أن تكون نوايانا للمسلمين جيدة، وأن نحب لهم الخير، ونعلم أن الله تعالى كريم ويده ملآ، وأنه إذا أعطى لهذا يمكن أنت أن يعطيك. وأكبر ما أكبر ذنب الحسد، ما فيه ذنب أكبر من الحسد. وأول ذنب عصي الله به الحسد. بن آدم حسد إيش؟ أخاه، قالوا لأقتلنه، قالوا إنما يتقبل الله من المتقين. وإبليس قالوا أنا خير منه خلقتني من نار. فلذلك قالوا إن الحسد فيه اعتراض على الله، وصاحبه وجهه دائما كالح وعليه غبرة وعليه سواد، لأن الله كريم ونعمه سحاء على خلقه، وهو كل ما رأى عبدا عنده نعمة ألم من ذلك. نرجو الله السلام والعافية. ذلك المسلم ينبغي أن لا يكون فيه حسد، وأن لا يكون فيه غم للحق، وأن يفرح أن الله أعطى لإخوانه المسلمين الخير وأعطاهم النعم، ويكون دائما يفرح بهذا. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أن الذي يعمل الخير ينال الخير وينال الشرف، وأن الذي يعمل الشر ينال الشر وينال الذل والهوان. ثم قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هذه الآية فيها خلاف بين العلماء، هل هي ناسخة لقوله اقتلوا المشركين، أو هي منسوخة بقوله اقتلوا المشركين، أو يمكن الجمع بينهم ولا نسخ بين الآيتين؟ أقوال للعلماء وخلاف طويل عريض. فأبو حنيفة يرى في المشهور عنه أنه لا، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، هذه منسوخة بقوله اقتلوا المشركين، وأنهم هؤلاء إذا أثخن فيهم. وصاحبه أبو يوسف ومحمد يقول لا، إذا كان عند الكفار أسرى من المسلمين لا مانع من أن يفادوا بهؤلاء الذين نأخذهم. أما مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه فالآية غير منسوخة، وأن الإمام مخير بين أربع أمور إذا انتصر المسلمون على الكفار، مخير بين أربع أمور يعمل فيها ما شاء. وهذا الذي يدل عليه واقع الغزوات وواقع الأمور التي حصلت. فحنين من عليهم، ويوم أحد فادى البعض وقتل البعض صبر ومن على البعض. وهذا الذي يظهر، إذا أثخنتموهم يعني أوقعتم فيهم حتى ثقل عليهم القيام. ثقل الرجل إذا كان لا يستطيع أن يقوم، وهو تعبير عن شدة الإيقاع بهم. فشدوا الوثاق، الوثاق والوثاق كلهم لغة، ولم يقرأ بالوثاق وإنما الوثاق هو اللي يقرأ، ولكنهم كلهم لغة، وهو ما يثق به، ما يثق به الأسير، الحبل الذي يشد به. فإن مسكتموهم إما من تمنون عليهم منا أو تفادونهم فداء. وبين الأمور الأخرى التي هي الاسترقاق أو القتل إذا رأى الإمام ذلك، إذا رأى أن هذا قتل فيه صالح للإسلام والمسلمين يقتل. وبعضهم قال الأسير لا يقتل، ولكن يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النضر صبرا لأنه كان يوقع بالمسلمين بعد وقعت، وجاءت أخته أو بنته تبكيه بالأبيات المشهورة حتى تقول: هل يسمعني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا، رس المقيد وهو عان موثق، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحلق. فأرثته بهذه الأبيات تتأسف عليه، وكانت شاعرة. فورد في السير أنه قال: لو جاءني شعرها قبل أن نقتله ما قتلته، صلوات الله وسلامه عليه. وقد سبق أن قلنا أن الناس في هذا الجهاد وفي هذه الأمور بين إفراط وتفريط، وأن الحق الوسط. بعض العلماء يقول الإسلام جاء لصد الهجوم، وأنه إذا أغير على المسلمين يرد الهجوم فقط. وبعضهم يقول الإسلام جاء لإرغام الناس على الدخول في الإسلام. لا، الإسلام جاء ليجعل الأرض كلها السلطة فيها بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن لابد السلطات في العالم تبقى بيد المسلمين. هذا الذي جاء الإسلام له. ولذلك إذا أراد أن يأتي بلد أول ما يفعل يقول إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال إذا حبوا الدخول في الإسلام، ثم تبعات ذلك من الهجرة وعدمها، فإن لم يرضوا يدفعوا الجزية، يلعنوا لشروط المسلمين، فإن لم يقبلوا فالميدان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، بعدين ماذا؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. إن لم يردع بالكتب يردع بالكتائب. لا بد أن تسلم الإدارات اليد المسلمين. ولذلك قد يقول البعض كيف الإسلام مع جماله وحسنه ونزاهته يجعل بعض الخلق يكون عبيدا لبعض الخلق؟ كيف الإسلام يقر بالرق؟ أقول أولا الرق في الإسلام عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، لا رق في الإسلام بغير كفر. فإذا أرسل الله رسوله وأرسل أتباعهم لإبلاغ دينه لخلقه، ووقفت شريحة من خلقه في وجه رسله وأتباعهم لإبلاغ الحق لخلق الله ووقفوا في وجه ذلك، أمر الله رسله وأتباعهم بقتال هؤلاء الواقفين في وجه إبلاغ دين الله لخلق الله، فإذا مكنوا منهم من هؤلاء الذين وقفوا في وجه الدعوة، فإذا مكنوا منهم جعل الله عليهم السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة بسبب وقوفهم في وجه رسول الله، وما فيه دولة إلا تسجن السجن المؤبد أبدا، كل الدول تسجن السجن المؤبد لمن عمل جريمة، وما فيه جريمة في أن الإنسان يقف في وجه خالقه ولا يقبل دينه ويقف في وجه رسله ويقاتلهم ولم يقبل، فإذا مكن منه خير بين السجن المؤبد وهو الرق، وبين القتل وبين المن وبين الفداء. قيل لأتباع رسول الله ولرسول الله أنتم مخيرون. ولذلك كل بلد في السجن المؤبد، وهو السجن الرق سجن مؤبد بغير الأعمال الشاقة، لازم تسكنه مما تسكن وترفقه مما تنفق ولا تحمله ما لا يطيق، إخوانكم خولكم واستشرف ليش للحرية، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، من اعتق رقبة من أنفسه من ولد إسماعيل اعتقه الله من النار، كل عضو بعضو. طيب فإذا قالوا طيب هؤلاء الذين كانوا كفار سكتنا يكونوا أرقاء، فما بال أبنائهم الذين ولدوا في الإسلام كيف يكونوا أرقاء؟ طيب سكتنا عن هؤلاء الذين وقفوا في وجه الدعوة وكانوا كفارا، هؤلاء نجعلهم السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة، طيب أبنائهم الذين ولدوا في الإسلام كيف يكونوا أرقاء؟ قال العلماء الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق، الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق، كفر آبائهم وشؤم الوقوف في وجه الدعوة جعلهم أرقاء، وانجر ذلك على أبنائهم ولم ينفعهم كونهم ولدوا في الإسلام، لأن حقا سبقا لذلك وهو كفر آبائهم ووقوفهم في وجه الدعوة، وذلك الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق. ومن أراد الاستزيادة في هذا الموضوع فليرجع إلى سورة بني إسرائيل سورة الإسراء في آية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في أضواء البيان، فإن فيه بحثا قيما في هذا الموضوع، والمسلمون الآن في حاجة إليه وفي فهمه. نعم، والغرب أيضا يحتاج إلى أن يفهم هذا، لأنهم بعض التشريعات الإسلام لا يدركونها مع ما فيها من الحكمة ومع ما فيها من العدالة والإنصاف. نعم، أيوة، حتى إذا أوقعتم فيهم فشدوا الوثاق، ثم بعد ذلك إما أن تفدونهم فداء وإما أن تمنون عليهم منا حتى تضع الحرب ذلك. ذلك الأمر ذلك والتشريع ذلك، ولو شاء الله لم تصر منهم، لو شاء الله لا أهلكهم بدوني، ولكن شرع ذلك للابتلاء ولحكمة يعلمها الله، ولكن أيوة ولو يشاء الله لن تصر منهم لأهلكهم بجبريل أو بأمره لهم أهلكوا فيهلكوا، ولكن أيوة فعل ذلك وشرع ذلك ليبلو بعضكم ببعض، شرع هذا التشريع وعمله ليبلو بعضكم ببعض. ثم بيّن أن الذين قتلوا أو قاتلوا، كل الجمهور قاتلوا وحفص ومعه واحد قرأوا قتلوا، فلن يضل أعمالهم، والذين قاتلوا أو قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ولذلك لا يوجد شيء أفضل بعد الإمام من الشهادة. قال في البخاري: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل، لغدوة أو راحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار. لكن ما يروح واحد يقتل المسلم ويقول في سبيل الله، ما يروح واحد يقتل ليقال شجاع ويقول في سبيل الله. الرجل يقاتل حمية، يقاتل للمغنم، يقاتل ليرى مكانه، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار. لا يوجد شيء مثل الجهاد، ولكن الجهاد اللي هو الجهاد يكون لأجل دين الله، لا لأجل ليقال، ولا لأجل عمياء، ولا لأجل فتنة. قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولذلك من أكبر أسباب ضعف المسلمين وتسلط الأعداء عليهم ما لا ترك الجهاد. ما ترك قوم الجهاد إيش إلا ذلوا. أمانة في المسلمين أن يبلغوا هذا الدين للعالم. ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لا بد أن يبلغ هذا الدين للعالم، لا بد من قال البشرية من الكفر والضلال والانحراف. وهذه الأمة مهيئة لما أنزل الله عليها من العلم ومن الدين ولما فضلها الله به. كنتم خير أمة، خير أمة أخرجت للناس، جعلناكم أمة وسطا أي خيارا. فمن الضروري أن هذه الأمة تعرف منزلتها وما كلفها الله به، فتعتم بالبرامج الجادة وبالمراكز الجيدة لإنقاذ البشرية. لا بد للأمة المسلمة من إنقاذ العالم من الضلال والكفر، وبالأخص الذي سهول فيه التواصل وجاءت فيه المواقع وجاءت فيه هذه الأدوات التي جعلت البعيد قريب وجعلت المتفرق مؤتلف، وأصبح إيصال هذا الدين للعالم من أيسر اليسر. فحري بنا أن ننقذ ما نستطيع أن ننقذ من هذا العالم حتى لا يموت على الكفر فيشقى، ويكون نحن يلحقنا من ذلك بعض الضرر لأننا لم نصل له الإسلام كما هو. ولذلك لا بد أن نوصل الحق للناس. ولذلك ربنا يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء هو أن نبين للناس الحق ونأمرهم باتباعه ونبين لهم الضلال ونحذرهم من اتباعه، هذا هو الاهتداء. فنحن إذا لم نبلغ الدين لهؤلاء ما اهتدينا. فلذلك لا بد لنا من أن نبلغ للناس هذا الدين، لا بد لنا أن نعرف العقلاء، نعرف الصادقين، نعرف الفضلاء، ونتساعد معهم لإنقاذ البشرية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادق. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ لا بد أن يكون الصادقين في العالم يعرفون بعض، يتعاونون، وتعاونوا على البر. فإذا عرف الصادقون بعضهم بعض وتعاونوا على البر كان ذلك فيه النفع الكثير للبشرية. ولا بد أن نتبع كل من يقدح في الإسلام ونرد عليه رد بليغ، وكل من عنده إشكال في الدين وكل من عنده شبه نزيلها، وتكون الأمة تعتني بدينها وبمصالحها الكبرى. الآن لا يوجد شيء أسعد للبشرية من أن تدخل في الإسلام. تجد أن المسلمين كثير منهم من شبابهم يشتغلون باللعب والأكل والنوم ولا يهتمون بمصالحهم الكبيرة. لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. واحد يأتي في الصحيفة واحد دخل في الإسلام كم يجد. لذلك الدعاة الشيطان يخاف منهم، لأن الشيطان داعية، فإذا قابل بداعية يهرب. لذلك إذا سمع الشيطان النداء ما لا يحصل الأذان يخاف من الدعاء يهرب. ولذلك ما دخل عمر محل إلا إيش؟ إلا شرد الشيطان، لأن عمر داعية إلى الخير. فلنكن دعاة للخير، ولنكن قدوة، ولنظهر للناس جمال الدين في حياتنا. الدين ما هو كلام، الدين ربقة في عنق المسلم. الدين صلاة، صوم، ممارسة، بذل، بذل وقت، بذل مال، بذل جاه، صبر على أذى الناس. الدين ما هو كلام. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا الدين لا بد من تعب فيه. فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. أيوة، فيمنون منن أو يفدون بدن حتى تضع الحرب أوزارها، كناية عن دخول الناس في الإسلام وقبولهم للحق وإشاعة الخير والفضيلة في جميع الناس. ذلك الأمر، ذلك أو ذلك الأمر ولو شاء الله، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. يعني الله لو أشاء أن يهلك الكفار، أن يرغمهم على الدخول في الإسلام، ولكن شرع هذا وأرسل الرسل وأتى بهذا ليبلو بعضكم ببعض. واحد مؤمن ضعيف وواحد غني فاجر، يبتلي هذا بهذا. ولذلك خلق الموت والحياة ليبلوكم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم للاختلاف وللرحمة. سيهديهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والذين قاتلوا أو قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أعمالهم لن تذهب، سينالون جزاءها كاملا. سيهديهم، يوفقهم الله ويصلح بالهم كما ذكرنا، أجمع كلمة، يصلح لهم كل شيء، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فيها ثلاثة أقوال: عرفها لهم، عرفهم منازلهم، طيبها لهم، جعلها كالعرف عليها سور. أصحاب الأعراف إما منازلهم عليها سور كالعرف، أو منازلهم مطيبة،